ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكثير من الناس دل على ان في حته خلاف. تيجي الخلاف ده منين يا حق؟ مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر الاختيار اللي وهب له؟ طب يبقى مسخر اهو. قال من شاء فليؤمن، يبقى مسخر للاختيار ولا لا؟ مسخر في الايه؟ في الاختيار. وكثير ساعة ما تسمع وكثير كان المفروض يبقى بلا وقليل، لكن كده وكثير من الناس يعني في اختياراته، لان من دخل فيها التسخيرات. وفي الاختيار كثير من الناس وكثير حقا. يبقى كثير وكثير، قال لك مرة يوضب الكثير ما يقابله قليل، ومرة يوضب الكثير ان ده كثير وده كثير، ان ده ايه كثير وده ايه وده كثير. وكثير حق عليه العذاب، حق عليه سبب. وهذا امر كان يجب ان يكون، لان مش ممكن افنجعله ايه مستقيلة كالمجرمين من الجانب الزيدي، مش ممكن بقى نجعل الذين مش ممكن. يبقى لازم الحق يقتضي ايه؟ انهم يعاقبوا. وكثير حق عليه الايه العذاب، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد يقول ان حقية العذاب من مساوي قد يأتي اقوى منه يقول لا بلاش دي ما تعذبوش ما تضربوش ما تقوموا، وما فيش مساوي لله الا ادي رحمة. ولا في شافع يجي يستعلم، والشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وان لم تر، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بايه؟ برضاك. فبيقول وحتى يجب ان ييأسوا من ان في واحد ياخذهم من الله، لان اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد ايه يكرمه، لا بانه يدخل ينصره ولا بانه ايه يشفع. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الايه وكملها ايه؟ الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس، من في السماوات ومن في الارض اللي هي الملائكه والايه والانس، والشمس والقمر والنجوم والجبال دي الجماد، والشجر اجل ايه النبات، والدواب يعني الايه الحيوانات، وكثير من الناس في الاختياريات. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله بالعذاب الذي حق عليه وسبق فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الايه. ان الله يفعل ما يشاء. وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله فلا يوجد من يعزه. اللي يوجد من يعز ده اما قهرا عن الله يبقى مساوي له ده مش موجود، واما يشفع له لا يمكن يشفع له الا باذن مين؟ الا باذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه. معنى يجار عليه يعني ما حدش يقول له اداه الجوار في جوار، يعني ما حدش هو يقول دي، انما غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان. كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتصور ولا لا؟ يقول لك وبعدين هناك يقول ايه وخصمان بغى بعضنا على ايه على بعض. يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيف، زي كلمة ايه عد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث. قد بعضها هذان خصمان اللي هم ايه؟ قال لك ما هو قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر ونفج من باب الجمال، وكثير حق يبقى فيه ايه؟ في الاختياريات بقى بك ما فيش فيها انقسام، انما الانقسام في مين؟ في الانسان. يبقى ما دام دول بقوا خصمين، وما دام خصمين يبقى عايزين ايه فصل بينهم، وما دام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينه ومش عارف ايه. قال لك شهود ايه؟ وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وكنا عايزين شهود بس لتقريعهم نفسهم هي اللي هتشهد عليهم. وقالوا من جلودهم لما ايه شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال طب ليه هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين كل دي هي اللي عملت العمل؟ قام قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضو مثل، والله المثل الاعلى، ان الكتيبه اللي فيها ضابط رئيسي ونزلوا في حته صحراء ومش عارف، مفروض ان في الجنود يعملوا ايه؟ ان يطيعوه ولو يامرهم غلط، لكن لما يروحوا للاعلى يقول له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يعتبروا بامر الابنى، لان الاعلى جعل له ولايه. فالله جعل لاراده الانسان ولايه على جوارحه. الإرادة اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عاملاها. طب انت عايز تقول، طب انا عايز بقى اقول لي احسن واحد في علم الحركة اللي عمل الانسان الآلي، نقول له طب لما تيجي تقول كم عضلة في جسمك تحركها واي العضلات تحرك، تعمل ايه يعني، تعمل ايه ده؟ مش مفيش. انت عايز تقوم بتقوم على صوت كده، عايز تشور كده تشور. طب انت عارف التكفولة دي كم عضلة عندك اتحركت، كم عصب اشتغل؟ الله هل تكرفت كده؟ ايه اللي انت ايه بتعمل ايه؟ ولا بعمل حاجة. تبقى انت تريد شيئا في بدنك فينفعك، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعك؟ ده انت بتقول ازاي الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ انت عايز تقوم بتقول الله. قال انت مسكت الجوارح دي قلت لها قومي يا كذا او كذا، ونغلت دي وعملت دي وعملت دي، عايز تتكلم بتتكلم. بدليل ان ربنا لما يعيش جارحة تأتمر بامره يمنع خاطر الاراده لما تروح شيرنا انشاء انتهت المساله، ويبقى يجي بتتحرك كده بقى خلاص، هي اطلاق تتحرك ما تتحركش. لما جه يحرك اي جارحه فيه لم يعرف الابعاد اللي يخليها. لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحص الارض دي. في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل بيه، يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح، مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي؟ طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده ايه بتحرك ايه؟ تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في الزرار لما هي اراده منك. ربنا بيجي لك مثل دي، ام خلقتك اذا اردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد انني اذا اردت من مخلوقاتي شيئا ان يفعلوا. هذان خصمان اختصموا عمل خصومه بينهم وبين بعض، وما دام خصومه بينهم وبين بعض يبقى لازم في فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود وعايز بينه وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ، هو واحد لوحده بس. طب بقول لك ده بيشهدوا، قال لك لا ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كأن الايد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل بها هي اللي بتشهد عليك. لان العذاب لايه؟ انت بتفتكر العذاب لايه؟ للايد ولا العذاب للرجل اللي تنسوي؟ ابدا. بقول لك خلي اي انسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام، خلاص الالم راح. ساعة ما يصحى يقول اه، لو الالم بيستمر ما كانش يعرف ينام. اذا العذاب مش للابعاد، ده العذاب للنفس الواعية. العذاب لمين؟ للنفس الواعية بس. هذان خصمان اختصموا في ربنا، ولما يجي بقى خصومة بقى وبعدين يقعدوا كده وربنا يفصل بقى ليه؟ يفصل بينكم. هناك في ايه الشرف ان الله يفصل ايه؟ دينهم، يفصل بينهم يعني يحكم من اعظم ما بالبعض. يقول زي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال انا اللي هو علي يعني اول من يجسو بين يدي الله يوم القيامه للفصل. سيدنا علي بيقول انا اول من يجسو بين يدي ربه يوم القيامه للفصل. قال ومين هو؟ وعبيده بن الحارث وحمزه بن عبد المطلب. يقعدوا كده ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يقعدوا كده ليه؟ لأن دي أول معركة كانت في الإسلام، فالخصومة أول خصومة بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لأنه لما جت وقعت بدر اخرج رسول الله قوما يتبارزون. كان زمان يعني يعملوا ايه؟ يقول لك بدايه الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض، ما نجيب الفتوات بتوع دول والفتوات بتاع دول. لا، واهل الامر هنا هنا واهل الامر هنا، وواحد منهم يطلع لواحد كده واللي يغلب ينتصر واللي يغلب يتضح. ولا نعرضش ارواح الناس لمين؟ للحق. سيدنا الامام علي قال للمعلم ايه؟ قال له في موقع السفتين، قال له امرز الي يا معاويه، فان غلبتني فالامر لك، وان غلبتك اجعل الامر لي. فعمر بن العاص وهو يا معاويه بقى قال له يا معاويه والله لقد انصفك الرجل، لقد انصفك ايه؟ وتريحوا الدنيا دي الناس وزين للحرب ويأكلوا بعض المسلمين وبتاع وحاجات زي. المعاويه بص له كده وقال له والله ما اردت انت يا عمر الا ان ابرز له فيقتلني ويغلبني وتاخذ الامر انت من بعدي، والله ما دمت قد قلت قد فلا يبارز له الا انت. اطلع بقى. فقام بقى يبارز مين؟ الامام علي. الامام علي بقى انتوا عارفين شجاعته بقى وقوته بتاع فلوس بتاعه هيقده. لما احس معايا ان الضربه تموته عمر، ان الضربه هتميته، عمل ايه؟ قال لك طب سيب الراجل ده، راح مشلح يعني بين عورته. الامام علي طبعا ما يشوفش عوره ابدا، فعمل كده. فقال يكد مين؟ قال يكد عمرو. ولذلك الشريف الرابي لما جه يقول في قصيدته اراك عصي الدمع شيمتك الصبر اما للهوى نهي عليك ولا ايه؟ بلى انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر، وانا اناس لا توسط بيننا، ومن اهل البيت، وانا اناس لا توسط بيننا لنا الصبر دون العالمين او القبر. الله يا صبر يا قبر، ما عندناش وسط. الغلط قال ايه بقى في الحته بتاعتنا دي؟ ولا خير في رد الردى بدلية، ما فيش خير في انك ترد الموت عنك بخشي خفيف كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض فيه ده لما طلعوا قالوا لا انت عذب لنا فلان وفلان دول، قال هي كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخذ لنا اتباعنا نحن القرشيين دول. فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودق بقى الفتوات بتاعتهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن مين. وحصل ايه ما حصل؟ فسيدنا الامام علي بيقول ايه في حكايه خصمان واختصم ويفصل بينهم؟ قال انا اول من يجثو بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين؟ لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه؟ ما انزل على عبدنا يوم التقى الجمعان فباذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فباذن الله. هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخروي بقى في الايه؟ في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم، واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود يقول مش عارف صفات البشر وموجود صفات. فطبعا هينقسموا بقى فيه كفر وفيه ايه؟ ايمان. هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مش دخلهم النار كده، قطعت لهم ثياب. شوف قطعت يعني ايه؟ يعني نار تفصيل على جسمهم، نار ايه؟ مش فضفاضه كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضه يعني ايه يمكن برضه يبقى شويه قوي، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه؟ تفصيل عليهم كده. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه؟ رؤوسهم الحميم، حميم الحجر النار المحرقه يصب من فوق رؤوسهم. واحنا قلنا ان الثياب اللي بيلبسها الانسان تستر عورته وتقيه الحر والبرد، فبيبقى فيه شمول لمنفعه الجسم. وحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يدينا قال إيه؟ بدي أذقناهم لباس الجوع والخوف. الإذاقة مش في اللباس، إنما اللباس بيدي شمول وإحاطة، إنما الإذاقة بشيء آخر هنا. يبقى ربنا بدي يجمع بين الإذاقة وبين شمول الإذاقة لكل طرف من أطراف البدن، فقال أذقناه لباس الجوع والخوف. اثنين، يبقى في عموم وفي ايه؟ وفي ازاله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء اللي هو ايه؟ درجة الغلام بتاعته بقى هو اللي بيغليه ربنا بقى، شوف اللي احنا بنعمله درجة مئوية ولا درجة مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. يصهر به ما في بطونهم. الله بقى. طب احنا لما نجيب مية حارة حرارتنا بتغلي ونحطها مثلا على واحد، انحرقت الجلد راسه وشوته مش عارف ايه، ما بتوصلش لمعدته. لما لك او الماء الحميم ده هيعمل ايه؟ قبل ما يعمل دي يزود الايه؟ اللي جوه. يصهروا به ما في ايه؟ في بطونهم. والجلود ده، الجلود دي بقى يعني ده هيبقى المبالغه فين؟ في ان انت معك الحميم يصاب الجلد اولا، وبعدين يمكن ما يوصلش للي في البطن، انما ده يعمل ايه؟ يصهروا به ما في بطونهم، وبعدين الجلود ده يعني بعدين. ولهم مقامع من حديد. المقامع هي الصياط، الصياط التي تردع بها الدابة لتسير أو تضرب بها الإنسان لتعاقبه أو إلى آخره. ولهم مقامع أي صياط من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيد. يخرجوا من النار، أم قال لك إيه؟ طب هم يريدوا أنهم يخرجوا، أم قال لك يجي الصوت يروح ضربه تاني إيه؟ يروح منزله في القلب. قال لك ليه؟ قال لك لان في بقى انواع من العذاب الجسم ياخد عليها ويتعود. ولذلك لما يجي يقول لك واحد يضربوه مثلا بالسياط على ظهره، يمكن اول خمسه سياط هي اللي تتعبه، وبعدين يفقد الحس، ويضربوه مهما يضربوه ما يبقاش ايه؟ حسس. ولذلك المتنبي لما يحب يشرح الحكايه دي بيقول: رماني الدهر بالارزاء حتى كاني في غشاء من نبات. خلاص بقت كلها استوت يعني. فكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النسال على النصال. ولذلك ربنا قال: ولا دي هيشوفوها برضه انهم يعني كده الحس، كلما نضجت جلودهم، معنى نضجت ما عادتش تحس، بدلناهم ايه؟ جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نقول ليه يعني؟ طب قال لك لان في ساعه لما تقبل الانسان المعذب بشيء بسيط من النجاح، يوم الامل ايه؟ يقوى عنده. وبعدين تخليه كده يعني يقوى عنده. ولذلك ضربنا مثلا زمان، قلنا واحد مثلا معتقلين ولا عايزين يعذبوه والعطش، يقوم يطلب من الحارس كوب ماء، يقول الحارس يقول له حاضر اجيب لك كوب ماء، ويجيب له كوب الميه وياخده كده لحد خلاص الراجل ايه؟ مؤلف نفسه الى ان حي. وبعدين يجي عندي قبل بقه كده وروح ضربه وهو ما بقى، يبقى دي اللي ابجع بقى، كله يقول لي لا ما فيش مش جايب لك ميه، ولا يجيبها له لحد بقه كده وبعدين يبجعه تاني فجعتني تاني. ولذلك يسموه يقول لك لا افجع، يعني ما فيش حاجه افجع من ايه؟ من يأس مقنع بعد امل مقنع، امل مقنع. وبعدين يجي ايه؟ يقول لك ايدي بقى الايه؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها، طب ندي لهم فرصه ايه؟ وبعدين ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وان يستغيثوا. شوف كلمه يغاثوا دي بقى تدي امل ولا ما تديش امل؟ بس هيغاثوا بايه؟ لا الاغاثه دي جاله في المكان ولا لا؟ نعم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. واحنا قلنا الحريق هو الشيء الذي يحرق غيره لشدته. لازم بقى ما دام جاب الليالي بالجماعه الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب الى اخر ما قال، يبقى لازم يجيب مين؟ يجيب المقابل. المقابل دي عشان المؤمن لما يسمع اللي هيحصل ويسمع اللي هيحصل ايه؟ يزداد تشبثا بالايمان. والكافر لما يسمع دي يعني ويشوف دي يزداد جهلا في الكفر. يبقى الاثنين ينتفع ولا ما ينتفعوش؟ يبقى ربنا بده ايه؟ بيلقنا ايه؟ وسائل النجاة والرحمة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أدي السكن. طيب يحلون فيها من أساور من ذهب، أبي الزينة والحلية، ولؤلؤا ولباسهم أبي الإيه اللباس، يبقى سكن وحلية وإيه ولباس، ولباسهم فيها إيه حرير، لباسهم فيها حرير هي يعني بتبقى بتدي للرجال اللي حرموا من الإيه من الحرير، إنما النساء ما هم كانوا شايفين الإيه الحرير وتمتعوا به. يحلون فيها من أساور من ذهب، الستات طبعا انتم ما احنا عندنا برضو الايه الذهب، انما الذهب بقى ده ما حدش هيقدر ياخده منها ولا يبيع وابدا، ولا تروح تغيره ولا حاجه وابدا بتاعه ولا تغيره وتعمل مش عارف ايه وتبيعه كسر وما تبيعوش كسر نعم. ويقولوا ان كل يوم تشوفوا على شكل من الصياغات غير الاولاني، كل يوم كل يوم تشوف فعل على شكل ثاني خالص. نعم. ولذلك احنا قلنا لما يجي له يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا بالشوه بالصدوق ده بالشوه، واوتوا به ايه متشابها، يعني يجيب لك تفاح، طب ما احنا شفنا التفاح ده قبل كده، يعني شفناه في الجنه في الدنيا، يقول لك لا طب بس دول يعني عايز يقول ايه حاجه ثانيه، اما قال لك طب ما يجيبش لهم فاكهه جديده ليه، بلاش التفاح بتاع الدنيا دي خالص، يقول لك لا ده لو جاب فاكهه ثانيه في الاخره ما فيش هي اللي موجوده دي في الدنيا، كان يقول له هي الفاكهه دي طبيعتها حلوه كده برضه لو جت لها في الدنيا كانت هتبقى كده، يقول له لا نعم. وانشئ به متشابه ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول، هدوا برضه الذي دلهم على وسيله اسكان الجنه والنعمة اللي هي فيها من الزينة ولبس الحرير وبتاع دي، برضو يهديهم الى حاجة ثانية، يهديهم الى هداهم في الدلالة الاولى عشان يبقوا هم، وهم تيجي برضو يهديهم الى حاجة ثانية، يهديهم الى ايه، يهديهم الى انهم بقى يعرفوا قدر النعمة، الحمد لله الذي صلتنا وعلا الحمد لله الذي احلنا دار المقامة، الحمد لله الذي اذهب عنا الايه أذهب عن الحسن كل ده، ولذلك هناك يقول لك إيه وسلام وعليك ورحمة وآخر دعواهم ما يجدوش بقى في مصحف يقول لك الحمد لله، يعني النعمة بقى إيه وأدوا أي هداهم الحق إلى الطيب من القول، قالوا الطيب من القول إيه، قال لك طيب قال كلمة التوحيد يقولوا هي لا اله الا الله، دي المعشوقه اللي جابتنا هنا دي، هي دي لا اله الا الله، نعم. ومثل كلمه طيبه كشجره ايه طيبه، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، صراط الحميد الى ايه، الى الجنه، مش هناك في الايه الثانيه بتاع الكفار يقول لا يهديهم طريقا الا ايه طريقا، يعني هدوا الى صراط ايه. طيب ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وموضوع ثاني خالص، من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، كان يعني قياس كده عندنا في اللغة لك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أما اللي هي مش جمعية، أصل الصد عن السبيل ماشي عن الكفر، يبقى كفروا مبتدا ويعملوا إيه عمل بقى؟ نتيجة الكفر إيه؟ ويصدون عن سبيل الإيه؟ عن سبيل الله، صدون عن سبيل الله الجهاد والمسجد الحرام، يمنعوا الناس عن إنهم إيه؟ لأن إيه اللي حصل؟ كانوا مالكين إيه؟ لما جم في الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم ساق صحابته الى ان يعتمروا وانهم يطوفوا بالبيت ومش عارف بقى لهم مده بعيد عن الله، فلما حصل وراحوا على الحديبيه منعوهم ولا ما منعوهمش؟ منعوهم، من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المسجد الحرام كلمه حرام يعني استفاد منها انه شيء محرم، محرم على ايه؟ محرم انك تعمل في اي حاجه او تهينه في اي حاجه، لان الحرام دي وصف بها اشياء خمسه، يقول لك ايه؟ البيت الحرام اللي هي ايه الكعبه، المسجد الحرام، المشعر الحرام. طيب في كمان حاجة اسمها حرام تانية، الشعر الايه؟ الشعر الحرام. يبقى دي اشياء نص الله عليها انها ايه؟ لا حرام لها حرمتها، فيجب ان من يتصل بها يعطيها هذه الايه؟ هذه مش ككل اللقاء. واحنا قلنا بقى ان في دوائر البلد الحرام، ما احنا نقول بس هم خمسة. يبقى اذا معانا بقى كده تجد المركز البيت، البيت الحرام، وبعدين المسجد في الحرام، وبعدين المسجد في مكة، يبقى بلد ايه؟ حرام. وحتى بقى اللي هنعمل المشعر الايه؟ ده كلها في الاماكن، وواحده في الزمن، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه. يبقى ربنا عمل حاجات حرام في الزمان وفي الايه؟ في المكان. ايه؟ عشان ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجعل فرصة لستر كبرياء النفوس وغرورها. يعني اللي بيحارب بيبقى عنده شعار الحرب، هو وخصمه الاثنين بدهم ياكلوا بعض، ويمكن يقعدوا مستمرين في الحرب وهم كارهين لها، انما كبريائهم امام بعض مش مخليهم يعني يرتاح. لان يقول لك ده انسحب مني، ده لو فضل واسس في مسألة الطاعة. فربنا يعمل ايه؟ ما هو رب رحيم بالكل، يقول انا اعمل لكم ستار استروا فيه بكبرياءكم وغروركم. كل حدث يحتاج لزمان ولايه؟ ولمكان. حاجه عن الزمن اللي هو عنصر الحدث، شهور احرم فيها القتال، عشان لما تستعل الحروب من بعض وبعدين يجي مثلا الشهر يقول بس مش فيه قتال، الضعيف يعمل ايه؟ يزدهر فيه. يقول اهلا وما كانش الشهر الحرام جه، انما انا كنت قطعت، انما هو كان بيتعجل ان الشهر الحرام ده يجي. يبقى ربنا رحمنا وعمل ايه؟ عمل لنا ستار في الزمان يستر به كبرياء البشر، واللي عايز يداره يدانا فيه. احنا قلنا زمان حكيت مودياني فين يا ام هاشم، هي ايه دي؟ الراجل زعلان من مراته وعزز عليه نفسه ان هو يبدأ بالكلام، وهي عزز عليها نفسها تبدأ بالايه؟ الكلام. وقاعدين بقى يغلي، ده بيغلي وده بيغلي، الكبرياء كله قاعد بقى عايزينه. وبعدين هي ستيته قاعد في الاوضه وساكك على نفس الاوضه، فقالت والله لازم اذهب وارى ماذا يصنع. بعد التبوس في السماء كده لقيته عمال يدعي ربنا، يقول يا رب تيجي المره تصلحني. يبقى هو قايل الصلح بس كبرياءه هو اللي حي، وهي طول ما تيجي على الباب وتستنس برضه كبرياءها اللي ايه؟ اللي حي. قامت فيها راحت اتوضبت وزينت كده ومش عارف ايه، وجت على باب الاوضه بتاعته وراحت فتحها ودخلت وقالت لها قال انت مودياني فين يا ام هاشم؟ اه هي فربنا اراد ان يستر كبرياء المتقاتلين عشان يعصر الدماء، فراع جعل في الزمن شهر محرم عشان الناس لما تتحارب وتتعباها، وبعدين يجي شهر المحرم يقول لك ده هو شهر المحرم اللي حاشر، انما انا كنت هقطعه كنت هموته لو استمر مش حرام. وكذلك جعل في المكان اماكن محرمه، لان الزمن شهر واحد في السنه، قال انا هعمل برضه اماكن احرم فيها القتال. ليه برضه؟ عشان برضه يعصم الدماء من انها تفضل تتناحر بالغل بالغل والحقد والحسد والكبرياء والغرور والطاسه. اقول انا اعمل لكم ستار عشان تبتدوا مني كويس. ففي عمل حته في حرام، يعني حرام اسالوك عن الشهر الحرام ايه؟ وبعدين بره يقول ان قتلوكم عند الوضع ايه؟ فاقتلوه. الله. يبقى اذا لكن اذا ما بادئوش ما يعتملوا اي حاجه فيه. الله. يبقى في مكان الحرام وفيه زمان الايه؟ الزمن شهر. شهر بس؟ قال لك ده شهر ثلاثه فرد وواحد فرد. الفرد هو ايه؟ والثاني شوال وذو القعده وذو الايه؟ وذو الحج. شوف بقى اربع شهور في السنه. اربع شهور في السنه محرم فيها كده. قال لك لعله حين تأتي الشهور أو يأتي المكان يستريح من الحر فيدركون لذة السلام، فيهضم أسباب النزاع من غير ما يسكنوا في حرب. ليه؟ لأن لما يكون سعار الحرب ده عمال بيقول ده ضربني امبارح وده جربني وده مشغوله، إنما لما يقعدوا مدة كده بقى شعروا بالراحة، شعروا بالهدوء، شعروا بالسلام، شعروا بالاطمئنان، يمكن ده يحببهم في إيه؟ في السلام، يقوموا يعملوا إيه؟ يعيشون في سلام دائم. المكان بقى عملوا مراتب في البيت الحرام والمسجد والبلد والمشعر، بس المشعر الحرام ده بياخد حته من الزمن بس من حاجه كويس كده. قال لك اهي الدوائر دي احنا لما نشوفها، البيت الكعبه ما هياش البناء، الكعبه هي المكان، البناء اللي فيه ده اسمه المكين. يعني ولو شلت البناء ده كله تبقى الكعبه هي ايه؟ هي البيت. وجلت بقى الاسفل ايه بقى؟ هي البيت. وطلعت بقى الاعلى ايه؟ البيت. احنا لما بيجي نصلي في السطوع بنصلي للكعبه ولا الجو الكعبه؟ بالجو الكعبه. يبقى كعبه الى مين؟ الى ما شاء الله. كعبه الى ما شاء الله. الى ما شاء الله. وبعدين المسجد، احنا قلنا المسجد قطعه من الارض حصرت على المسجديه، لكن في مسجد بالمكان اللي تعمله جدران زي ده وكده، ده قال ايه؟ هو ده اللي ياخد اوصاف المسجد كله. لكن اذا كنا هنصلي ويضيق المسجد بالناس، وبعدين الناس يصلي قدام الباب وناس يصلي في الشارع، ام قال لك فيه مسجد بالمكان، يبقى المسجديه متكبره. قال ولو امتد الى صنعاء، يبقى برضه مسجد. يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ مسجد. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. هم لما حبوا يتشوقوا للعمره وراحوا ملكوا، الكفار قالوا لا ما يخرج. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان هو يتفاوض معاهم ويدي لهم الشروط بتاعتهم. واحنا عارفين القصه ان ابو بكر وعمر وكلهم قالوا لما نقبل الدنيات في دينا بقى، لما يجي واحد مسلم نرده لهم، وهو لما يجي واحد كافر نرده، ولما يروح لهم واحد مسلم ما يردوش. مش متساوية المسألة. إنما الحق سبحانه وتعالى له سر بينه وبين رسوله. قالوا له ما نقبلش الدنيات دينا، وعرفنا موقف إيه سيدتنا مين؟ أم سلمة رضوان الله عليها، علشان يثبت إن المرأة قد يكون لها رأس، يعني رجع الرجال الى شيء من الرشد والنصر، مش معنى انها يعني ناقصات مش عارف، لا، قد يكون لها راي والراي فعلا. لما ذهب رسول الله الى قسطنطين مغضبا فقال يا ام سلمة هلك المسلمون، امرتهم فلم ينتصروا. فماذا قالت له؟ قالت له ايه؟ قلت يا رسول الله انهم مكروبون، اصبحوا على مرء من المسجد الحرام ويمنعوا منه شيء يغيظ يعني، ولكن اذهب الى ما امرك به رب فافعل، فاذا راوك فعلته علموا ان الامر عزيمه، يعني ما فيش فيه ايه؟ رجوع ولا فيش فيه رجعه، وقد كان انتهى. لكن الحق سبحانه وتعالى قبل ان يذهبوا الى المدينه بين لهم السبب. انا ما خليتش الرسول يقبل الشروط بتاعتهم وان كانت شروط مضحكه الا لامر. اولا لم يكونوا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه البيعة اللي هي الحديبية دي ابتدأوا يعتبروه واحد يعاهد، يعني ياخدوا منه ويدوله، بقى ايه؟ بقى مساوى. ادي المكس. وبعد ذلك قالوا نقعد كذا سنة من المكس فينا حاجة، فتفرغ لحكاية الوفود بقى والبتاع. وبعدين قال للمؤمنين ان انا كان من الممكن ان ادخلكم الى الكعبة غصب عنكم، وخليكم تهجموهم وتموتوهم وتقتلوهم، انما لاحظوا ان كان في اخوان مؤمنين لكم ما انتوش عارفينهم وساكنين ايمانهم ومبسوسين في وسطهم، فلو كنتوا هتاخدوا وتقتلوا الكل هتبقوا تقتلوا من بقى وياهم مسلمين اخوان، لو تميزوا لعذبنا الذين هم الذين اعوذ بالله من شرهم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معصوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم فتصيبكم منهم ما تصيبكم منهم إيه معرفهم بغير علم. لو تزينوا يعني لو كانوا متميزين بالحتة بتاع المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم إيه عذابا إيه أليما. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. مسجد حرام جعلناه للناس جميعا سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه يعني المقيم، والباد يعني اللي جاي من بره يعمل عمره ولا يعمل غير حاجه، هم سواء سواء الاثنين. ولذلك بيقول ان في ناس يكونوا من قاعدين ويقعدوا يحجزوا اماكنهم بسجاده يدفع مش عارف ايه، يقولوا لا هو سواء العاكف فيه والباد، المكان فيه اللي بقى مسبق، مش واحد يحط له سجاده كده ويعني حظ مكانه، لا المكان فيه لمن ايه. وحتى قالوا سواء العاكف فيه والايه والبد، قالوا ان بيوت مكه ما تؤجرش، ممنوع ان تكرم، اللي يقعد فيها يقعد، اللي يقعد فيه يقعد. نقول له يا شيخ خلي بالك، البيوت مكان وما فيه، المكان كان حر يعني اي واحد كان يبني يجي، انما ما دام بني بقى فيه مكين بقى فيه ايه. ولذلك دي حصلت المناظره بين الحنظلي في مكه وبين سيدنا الامام الشافعي. الحنظلي يقول ان ما يصحش تأذين البيوت في مكه، لان الله يقول فيها سواء العاكف فيه المقيم واللي جاي من بره. فسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال له لو كان الأمر كذلك لما قال الله في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إليهم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ننزل فين ننزل فين، قالوا ننزل في البيت اللي كنت فيه، فقالوا هل ترك لنا عقيل من دار او من ربع، يعني باعهم خلونا في العيد او ايه باع الايه باع البيوت. وقوله هل ترك لنا عقيل من ربع او من دار يبقى معناه الناس كانت بتاعتهم وباعهم، يبقى ما دام يبيع وبتاعتهم تبقى ايه، يبقى المساله مش ايه سواء يعاكفوا فيه والباب مش هي دي. فاستدل الحنظلي الى ما قاله مين الامام ايه الشافعي. نعم. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والايه والباب. طيب وهنا ما دخلش الكلام في المكه كله، الكلام على المسجد. جعلناه على المسجد يعني ما كانش حقيقه الخلاف يوصل لايه للحكايه. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب اليم. قال إن كان الناس لها ظلم أو لها ميل الإلحاد والميل عن طريق الحق، مش الإلحاد يعني الحق الأعلى اللي هو الإلحاد في الله، ولكن إذا مال عن أي هيبقى اسمه إيه؟ الحد. من يولد فيه بإلحاد بظلم، جاب مع الإلحاد إيه؟ الظلم، والظلم ده قد يكون في شيء لا يصل إلى درجة الكفر. أما قال لك إيوه، لأن أنت في بيت ربك كان من الواجب عليك إن حدثتك نفسك بظلم أو بمعصية خارج بيت ربك إنك أنت تستحي أن تكون في بيت ربك ويحصل لك. يبقى مجرد الإرادة هنا يبقى ذنب. ليه؟ لأنك ما دمت جئت في بيت ربك كان يجب أن تستشعر ان بيت ربك ده له ايه، كما اعطى له ميزه في الحسنات برضو اعطى له شيئا في العقوبات، فتتنبه. ولذلك ايه عندنا حتى مثلا في الريف يقول لك انت جاي في بيت العالم وتسكر، يعني كانه قال اسكر بره في خماره ولا في بيت واحد فاسق ولا في بيت العالم، مما يدل على ان المكان حرمه لحرمه صاحبه. فإذا كان المكان له حرمة بحرمة صاحبه والبيت منسوب إلى الحق، كل مسجد يبنى بقدر الصلاة فيه والتحقيق ده بيت الله، ده بيت الله وهناك أي بيت الله. لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار عبيد الله وبيت الله باختيار الله لنفسه، هذا الفرق. ولذلك جعل بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتجه لبيوت الله باختيار خلق الله. الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم والباب أي الطارئ عليه، ومن يرد فيه بإلحاد أي بميل عن منهج الحق بظلم نزقه من عذاب إيه؟ نزقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ودي سنة المسجد الحرام بقى كانت مناسبة إيه؟ يخش عليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأه أي جعله مباء، مباء يعني يبوء يعني يروح ويرجع للحتة، زي ما الواحد يقول له بيت، معنى بيت إيه؟ يقضي شغله ويروح هنا وإيه؟ ويرجع إلى البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقلنا إنك ساعة تسمع كلمة إذ افهم أنها ظرف زمان لحدث يأتي بعدها الخبر الذي حدث في ذلك. فإذا قال وإذ يعني يخاطب رسوله اذكر هذا الوقت الذي قيل فيه ان ابراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين، اذا فكل اذ في القران معناها خطاب لرسول الله بحدث وقع في ذلك الظرف. واذ بوانا، وقلنا بوانا من المباء وهو الرجوع، يقول اباءوا بغضب من الله يعني رجعوا بغضب من الله. طب والمباء المكان اللي يتبوأه ايه اسم ايه علاقته بالمسألة؟ قال لك لان المكان المتبوأ بقعة من الارض يختارها الانسان ليرجع اليها من متاعب حياته ويرجع لها تملي، يضرب في الارض يروح هنا وهنا ويجي فين؟ في المكان ده. فالمباء هي المكان الذي يرجع الانسان اليه من حركة حياته، ولا يرجع الانسان الى مكان يختاره من حركة حياته الا اذا كانت فيه كل مقومات الحياة. ولذلك ايه؟ ولقد مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ ايه؟ مبوأ صدق. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت اي جعلناه مباءة يرجع اليه من حركة حياته. واعلمناه بمكان البيت، احنا قلنا ان المكان دائما غير المكين، المكان هو البقعة اللي يقع فيها المكين. فأنت مثلا هنا مسجد، يبقى المكان بتاعه اللي بني فيه المسجد هو ده المسجد، إنما اللي انت بتبنيه دي اسمه ايه؟ مكين في المكان، مكين في المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت جعلناه له مباء يرجع إليه من حركة حياته. هذه المسألة العلماء بقى طبعا اتكلموا فيها كلام طويل، لان بعضهم يذهب الى ان اول من بنى البيت ابراهيم، نقول له ربنا بوأ ابراهيم مكان البيت يعني بينونه، يبقى اكن البيت كان موجود. والذي يشهد لذلك ان الله يقول في القصه اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، طب ده وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، يعني إسماعيل كان مشارك في الإيه؟ في العملية، يبقى كان بلغ شيء من الشدة كده ويقدر يعاون، إنما ده السكن كان إبراهيم إيه؟ رضيع، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الإيه؟ فالعمدية موجودة قبل أن يبلغ إبراهيم أنه يساعد في الإيه؟ إسماعيل يساعد أبوه إبراهيم في بناية البيت. يبقى إذن دي يدل على هذا. طيب، وبعد ذلك نجي للقرآن في هذه المسألة، يقول إن أول بيت وضع للناس اولا مشوف وضع للناس الذي ببتة مباركا، يقول له اولا عرف لي من هم الناس عشان نتفق، من هم الناس؟ هم ادم وذريته الى ان تقوم الساعة. يبقى اذا ادم من الناس ولا ليس من الناس؟ من الناس. اذا كان البيت قد وضع للناس يبقى لازم يكون وضع لادم ايضا، مش من ادم يبقى لازم وضع. يبقى اذا وضع البيت كان قبل ادم، لان البيت موضوع للناس وادم ايه؟ من الناس. يبقى اذا لما قالوا الملائكة بناته نقول له صدق، اول بيت وضع للناس للذي ببكة عيب وبركة. وابراهيم ذهب الى هذا المكان بوحي من الله عند بيتك الايه؟ يبقى اذا فيه فرق بين اقامة مكين على مكان. يبقى البيت موجود لكن الطوفان لما جه اذهب معالم البيت. فلما اذهب معالم البيت الله اوحى لابراهيم البيت في الوادي ده، بواد غير ذي زرع عند بيتك الايه؟ المعبد. وبعد ذلك بعث الله، قالوا بعث الله سحابة اظللت المكان ونفقت السحابة وقالت يا ابراهيم خذ على قدري، على قدري بيت اهو، خذ على قدري. يبقى اذا ننتهي على ان البيت كان قبل ابراهيم، لان ابراهيم لم يكن عمله في المكان وانما كان عمله في المكين وهو البناء. واذ يرفع ابراهيم القواعد ايه؟ من البيت. القواعد من البيت، والقاعده يرفع معناها يوجد البعد الثالث، لان فيه مساحه يبقى لها بعدين طول وعرض، وبعدين الارتفاع اللي هو عايز الرفع. فكأن الذي بوأه الله له الايه بقى؟ اللي هو المساحه اللي هي طولا وايه؟ وعرضا. وبعدين قال له ارفع الايه؟ ارفع القواعد. وابتدا ابراهيم يرفع القواعد، هو ومين؟ هو وايه؟ اسماعيل. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. ايه عشان العمليه؟ ده العمليه من الاول امر منها ليقيموا الصلاه، يعني هم جايين هنا عشان يعملوا ايه؟ يقيموا الصلاه. يقيموا الصلاه لمين؟ للاله. خلاص للرب، يعني الرب الصدق، الرب الايه؟ الحق. يبقى معناها يجب ان يطهر هذا المكان من كل شيء يشعر بالايه؟ بالشرك. يبقى اول عمليه ايه؟ ما فيش شرك. حين يقول الا تشرك، يبقى اول امر صدر اليه. وهل كان معقول ان ابراهيم يدخل في الشرك؟ ام قال لك لا، حين يرسل الله رسولا اول الامر للرسول، هو اللي اول واحد يتلقى الامر، اعمل كذا، عشان امته لما يجي يقول لها اعملي كذا يبقى هو امرهم بامر ليس هو عنه بلزوه. يعني لما يقولوا يا ايها النبي اتق الله، يبقى احنا لما يقول لنا اتقوا الله يبقى سهله ولا مش سهله؟ ده بيقول لمين؟ بيقول للرسول اتق الايه؟ اتق الله. الناس بتفهم اتق الله لا تقال الا لمن حصل منه شيء يخالف التقوى. لا، ابدا حركه حياتك بتقوى الله، خلاص مفيش فيها اي حاجه دي. مش ان هو ما كانش متقي وبعدين قال له اتق الله. ان لا تشرك بي شيئا وطهر، وقال كلمه شيء عشان الالوان اللي بتتخذ وثنيه، لا شجره ولا حجر ولا وسم مرسوم ولا اي حاجه غير، ولا نجوم ولا كواكب ولا مفيش حاجه. الا تشرك بايه شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهروا ايه؟ طهارة معنوية ولا طهارة حسية؟ قال لك ما دام الطوفان كان ضيع معالم البيت وجاءت بقى فيه القذرات وكان مش عارف ايه والبتاع، يبقى بده يطهروا اولا مكانا بانه نظفه، وبعدين عبادة بان تكون العبادة خالصة لمين؟ يبقى معنى وايه؟ حسا ومعنى. وطهر بيتي للطائفين اللي بيطوف ويمشي الحال، والقائمين اللي ايه مقيمين معتكفين وقاعدين يعني، والركع السجود اللي هم بيروحوا الوقت الايه الصلاة. يبقى كم حالة فيها؟ اما ان يذهب الانسان ليطوف ويخرج، واما ان يقيم فيه معتكفا قاعد، واما انه يجي ساعة ما يجي ايه يصلي. يبقى ثلاث اشياء: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود اللي هم المصلين، يعني ان الصلاة عندنا ركوع وايه وسجود. وبعد ذلك قال وأذن في الناس بالحج. البيت بيت الله والخلق كلهم خلق الله، ليه يقتصر رؤية الغيب لبيت ربنا على من قدر ان هو يذهب كده ويقعد زي ابراهيم والنبي يعني. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان كل عياله في الكون يروحوا يشوفوا بيت مين؟ بيت ربهم. ويروحوا عند بيت مين؟ عند بيت ربهم. ليه؟ لان ده البيت اللي قلنا فيه زمان انه بيت الله باختيار الله، وبيوتنا في المساجد دي هي بيوت الله ايضا، لكن بيوت الله باختيار خلق الله. فالبيت اللي باختيار الله، طب ده احنا دلوقتي من علامات الولاء ان واحد يروح يسجل اسم بالتسليفات القصر اللي مش عارف ايه. فازاي دي بس تقدر للي يعني للي راح ابراهيم وذريته؟ قال لا، نريد ان ننصر هذه على كل خلق عشان يجوا باسمه بيت ربه. واذن في الناس بالحج، أذن يعني أعلم. والعلم أول مرتبة من مراتبه إيه؟ الوسيلة فيه السماع بتاع الأذن. ولذلك الأذان يعني أعلم بإيه؟ كلها إيه؟ وإذ تأذن ربك، أي أعلم، كلها جاء من إيه؟ من الأذن، لأنها وسيلة السماع الأولى والخطاب الإيه المبدئي اللي به نتعلم إزاي نقرأ. قبل ما نقرأ نتعلم بإيه؟ بالسماع. وأذن في الناس، حينما قال الحق وأذن في الناس بالحج، ما فيش ناس، ده لسه هو يعني هو وابنه ومراته هيأذن في الناس مين؟ وناس بعيدة وده وادي ما فيش مش غير مسكون ولا في أي حاجة. قال له يا رب طب أنا أذن مين يسمعني؟ قال له عليك أن تؤذن وعلي أن أبلغ الأذان كله. زي وما رميت ولكن الله رب، ولكن الله رب. ولذلك قال في أصلاب الآب وفي أسلاب الذرية كلها، أسلاب اللي بعد إبراهيم بعد هذا الأذان، كل من سمع في عالم ذره أذانا وقال لبيك حج مرة، وإن قال لبيك اللهم لبيك حج مرتين، وإن قال لبيك اللهم لبيك وعدي فرأيك يحج بيت الله بمقدار إيه؟ بمقدار ما لبيك لبيك لبيك لبيك الله. طيب إيه الحكاية دي؟ طيب قال لك لأن معنى كلمة لبيك يعني إجابة بعد إجابة، نجاوبك يا رب فيش. طب ما ربنا عمل حاجات كتير، طلب منا حاجات كتير. أما قال لك شوف الأركان في الإسلام، أول ما بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودي مرة واحدة في العمر، وبعدين بنبتدي بإيه؟ نصلي، وبعدين إيه؟ نذاكر، وإيه؟ ونصوم ونحج. انظروا إلى هذه الأركان تجد الركن الوحيد اللي الواحد يدخل نفسه فيه من غير ان يكون مستطيعا، يحاول يبقى مش مستطيع ويحاول يدبق من هنا ويدبق ويحرم نفسه ويعمل مش عارف علشان يعمل ايه، لا يتكلفه هذه العباده في غير هذه ابدا. هي دي هي العباده الوحيده اللي مش مستطيع في كيف تبقى ايه يرمي نفسه كده وعايز يحج ويقعد يحارب نفسه من كل حاجه عشان ايه لك. لأن الله حكم وقال أذن يأتوك، مش تبقاش كده. ولذلك حاسة محذوفين كده، ولذلك ايه ولتهوى إليه أسئلة تهوى تهوى تيجي له إليه تهوى إليه أسئلة اللجنة تهوى يعني قال لك من الأمر الهوي أمر لا يملكه الإنسان في اختياره. ساعة الإنسان ما يكون عالي كده ويسقط ملوش اختيار في الا يسقط. ولذلك افئدة من الناس هيك تهوي، مش باختيارهم كده، مش باختيار ابدا. تلتفت اليه قال اسمع عنه عيا. ولذلك بقول لك اهو بص كده الناس حواليه تلتفت اليه يبقى فايه وهلبان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وايه ويدبع عشان بده ايه يدي حج ما بيعملهاش غيرها من الايه، لان ربنا حكم في هذه في الامور الاخرى طلب ويطاع فيها ولا وقد لا يطاع. انما هو قال ايه الجن ياتوك، يبقى صدق القضيه موجوده. بقى بعض اهل الفهم يقول لك الامر لمين؟ لابراهيم ولا لحد تاني؟ قال لك لا لحد تاني. ازاي؟ قال لك مش انت قلت في الاول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت؟ قالوا اه. طب اذن معناها ايه؟ اذكر يا من انزل عليه كتابي اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. اذكر خلاص وأنزل في الناس بالحج. يبقى الامر لمين؟ ولذلك ما نشاهدش النصف ده, ما نشاهدش النصف ده في الامم التانية. ما بنشوفش يهود يجوا من الكعبة, ما بنشوفش مسيحيين يجوا من الكعبة من غاشي, ما بنتفقاش ابدا. طب قال لك لكن بيثبت ان عيسى حج وموسى حج ومش عارف ايه وبتاع. قال لك موسى ثبت انه حج, عيسى مش ما ثبتش انه حج, بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل ابن ارم مثله وياتي حجا وياتي ايه ويزور قبر وهيسفر هناك. الله. طب شو اللي ياتي حجا؟ قال لك لان رسول لسه ما ماتش فأدرك عهد التكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولذلك سيصلي خلف واحد من أمة محمد. المسألة دي ايه؟ يبقى إذا مؤذن ديا مؤذن ده يمسكها على هذا المعنى يقول له صحيح يا أخي ما شفناش اليهود ولا حد يجي هنا ولا نجيله سير ولا الحجاز اللي هسيري. ولذلك من ضمن اللي بنحتج عليهم به يقول لك ده الذبيح إسحاق. يقولوا لو أن الذبيح إسحاق تبقى العمليه بتاعه الذبح والكده والمش عارف ايه والاورجاء ورمي الجمار وبتاع عندكم انتوا في الشارع, انما ده هي تنين قال اسماعيل كانت امه. ثم افتكروا كويس انكم انتوا قلتم في الكتاب عندكم في الاصحاح 24 و23 قلت ان الحق سبحانه وتعالى اوحى لابراهيم ان يصعد على جبل الايه الفاران وياخد ولده الوحيد ايه ويذبحه. خلاص كده ولد الوحيد من الذي كان وحيدا؟ اسحاق ولا ابراهيم؟ قال وبشرناه بعد كده فدينا اسماعيل وبشرنا بمين؟ اسحاق. يبقى الكلام الحاجات ربنا يعمل الصدق والحق منافذ تخفى على اللي بيكذب. ولذلك حتى يقولوا اللي يعمل جريمه مش ممكن يعمل الجريمه الايه؟ الكامله ابدا. ليه ربنا يعمل في الجريمه كده حتى منفذ للحق؟ يقوم المحقق الواعي او وكيل النيابه الناصح كويس يقعد يعمل مش عارف ايه وايه لحد ما ايه؟ لحد ما يعرف. يبقى الجريمه لا تفيد, يعني معناها انك لا تستطيع ان تحتاط لجريمه ابدا, بل لابد ان تسلك فيها ايه؟ منفذ. يعني يمكن زرار بدل نمر التليفون وجدوها مش عارف في مين هي اللي بتهدي لها مثلا, انما مين اللي يتنبه ليه؟ قبل يتنبه, لان مهمه القاضي اللي بيحكم انه ايه؟ انه يقعد يردد في الشهود ويلخلخ فيهم ويعمل مش عارف ايه عشان يخليه مره يقول كلام وبعدين يجي مره ثانيه ايه؟ ما هوش فاكر قال ايه؟ ما هو اللي بيكذب ما تستطيعش ان تضبط مقاله لانه ما يفتكرش هو كذب قال ايه. ولذلك العرب قالوا ايه؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا, افتكر انت قلت ايه؟ زي الراجل اللي قال بيكذب قال له انت فاكر لما كنا انا في متغمس وليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر كده وماشيين. يا شيخ قمر ظهر ايه؟ هي ليله العيد الصغير يبقى قمر ظهر اتفقوا يبقى ايه؟ زي القاضي اللي بيحكم قياس لما جه يحكم وبعدين قال له ده خد مني الامانه ومش عارف ايه كنا قاعدين في المكان الفلاني وخد مني الامانه وبعدين انكر. قال له يا شيخ انت روح يا صاحب الامانه شوف يمكن عند الشجرة دي يمكن انت تكون نسيتها هناك وافتكرت انك اديتها له ولا هو خدها ونسيها هناك, روح دور عليها. فمشي وبعدين بقى بيقول المتهم ايه بقى؟ قال له يا اخويا ده بيتي. قال له اصل الحته بعيد. يبقى ايه هنا بقى بيعمل ايه هنا؟ يبقى اذا المساله عايزه ايه؟ عايزه شيء من الايه؟ من الذكاء علشان يستطيع ان يصل من الايه؟ ان يصل الى الايه؟ الى الحق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتوك رجالا. الرجال انت فاهم الرجال جمع رجل, لا جمع راجل مش برضو راجل مش أمية رجل, لا راجل يعني على رجلين, راجل يعني على ايه؟ وحتى الدليل بتاع ايه؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني رجلين في فرس. يبقى رجالا يعني ايه جمع ايه؟ جمع راجل مش راجل عميص رجل, ما احنا بنقول في الفلاحين ده راجل وده امرأة ونشوف كده ولا لا, لا راجل يعني مش على ايه؟ رجليه. ومن ضمن تأكيد يأتوك انه جاب اللي ماشيين قبل الركبين يعطوك رجالا وعلى كل ايه وعلى كل ضامر فرس مضمر كده بالايه مش يعني ملوش لحم كده لان الفرس بيبقى مرعره ولحمه كتير يبقى ما يقدرش زي ما لما يبقى ولذلك نسميه يضمره يضمره يعني ايه يخليه ضامر كده جسمه ايه زي المجدول كده تأكيد لمين أذن يأتوك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج طريق وسع عميق الطريق عميق يعني ايه بعيد قوي ليشهدوا منافع لهم فالحق قال ليشهدوا منافع لهم كلمة منافع دي كبيرة وواسعه المنافع دي دنيوية ولا دينية أخروية قال لك ما تضيعهاش هو قال ايه منافع يبقى كلمة منافع شوف هتمشي فين وفين وإذا كنا هنيجي نبص نلاقي مثلا الذي يحج بيعمل شيء من الاستعداد يحضر مطاياه مثلا أو كان حيطلع يحضر مثلا فلوسه يحضر زاده يحضر راحلته يحضر لمن يعونهم مصالح ايه مصالح حياتهم على ما ايه على ما يعود وبعدين يجي في البلد اللي هو فيها ما فيهاش زرع ولا بتاع يقعد ايه يصرف وده يشتري من ده وده ياخد من ده وده فان كنت تنظر الى مساله المنافع الماديه تجدها منافع ماديه طب اخذ واحده منها كده ام قال لك الذي يذهب لك الا يعيش وياكل ويشرب ومش عارف ايه وينام ينام هينام عند في اكبر منهم الايه البيت يعيشوا من اجرته طول الايه طول السنه وهو جامعها منين ما يجمعهاش الا بحركه عملها عشان يجيب فلوس الحركه دي ادت نفع للناس وان لم يخسر ولا ما ادتش اشترى مثلا راح خروف عشان يذبح يقول له يا سلام شوف المنافع الذي جاء بالخروف عشان يباع في البلد ده التاجر وخدم المين من منتج في بلاده المنتج قاعد يربيه طول الايه طول السنه يوم ساعه ما يجي يشتري منه يبقى خد نفع ولا ما خدش نفع وعلشان يربيه شوف الراعي خد ايه والراعي خد ايه ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات دي وبعدين هو يجي يبيعه لمين اللي هيعمل نصب اللي يبيعه انتفع ولا مش هينتفع وبعد ذلك يجي ينذبح اللي ذبح انتفع ولا ما انتفعش وبعدين يجي ياخد اللحمه يبيعها الناس هتاكل كلها ولا لا يبقى في منافع شو التجاره بقى وانت تشوف بقى الـ الـ الـ الـ الـ المصريين بالخصوص يمكن قبل ما يعمل نصب ينزل السوق ينزل فين ينزل السوق يجيب بقى حاجات ألفية دي اثباتات انه حج اشتري شويه السبح وشويه السجاده وشويه الغطر وشويه القطيفه اللي بيجيبها وشويه الطرح السوداء والحلف وعايز ينطر بقى الله طب ولذلك كان وجولنا يقول لك ايه انا والله كان عليا دم متحة انما ما معيش فلوس عايز يسوق فكنت اقول له طيب تعال انا همسك الشنطه بتاعتك ومش هبقي لك الا مقدار ما تصرف الى ان تعود والباقي نبيعه بقى تشتري كل حاجه لدنيا في الاول وبعدين تيجي عند الدم تقول مش قادر مش قادر بس يضحك ويقول ليه لانه هو بقى يجيب كل حاجاته من ايه يشهدوا منافع لهم المنفعه الماديه وايضا بيبتدي ينسق الصقل ثانية خالص لانه من اول ما يفكر في الحج ابتدى بقى واحد بقى يفكر في الحج ومشغول بقى في التطعيم وفي الباسبورت ويجهز له مش عارف القرى عشان كان هياخد قرى ويفكر في معصيته شوف اعداد النفس وبعدين بقى ساعه ما يجي ويجيب الملابس ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وبعدين يحرم نقول له بس كان في اشياء مباحه ليك في الاول هيك ما عادش مباحه ليك يا حلو خلاص اندامك اللي كنت بتفتخر بيه لان الناس بتتميز بايه تميز الناس بايه بيندمهم يعني تعرف اقدار الناس من بعضها بايه ايه بالتسهم قال لا انا عايز الهندام ده والتميز ده ينتهي كله يلبس واحد وبعدين كل يوم قبل ما تروح على المرايه وتحلق وتعمل مش عارف ايه وبتاع قال لك لا خلاص ما عادش لا حلق ولا تقصير ولا ايه ولا تطيب ولا اي حاجه ولا ما تلعبش شعرك ما تعملش ولا تتعب الله نوع من الايه دي نوع من الادب يبقى اول حاجه اعداده للحج بيخليه انسان تاني بحيث لا يفكر في معصية. وأتحدى إن واحد كان مشاغل بإنه يعد للحج ويفكر في معصية. إن كان واحد حج وفكر فيه يقول لا ده أنت كذاب، ما يمكنش، لأن ده هو بيعمل إيه؟ ده بيحضر علشان يمسح كل إيه؟ الذنوب بتاعته. خلاص ويروح يتطهر كده ومش عارف إيه. فعلى وبعدين أم قال لك بقى التميز اللي ضاع ده خلى الناس فيها إيه؟ سواء تلتف تلاقي ايه العالي والواطي كلهم لابسين البشكيره دي واللي مش عارف الايه وبتاع وشخص غبر زي ايه زي بعض. وبعدين روح مقدم جواب، اوعى تعمل كده لا تنزل شعره، ايه الالتزام ده؟ اوعى تمشي صابونه فيها ريحه احسن يبطل الحج بتاعك، اوعى الله الله يعني انضباط ولا انضباط الجيش. وبعدين يقول له الصيد قدامك اهو، اوعى تصطاد، اوعى تقلع شجره. الله. ده اتأدب مع ايه؟ اتأدب مع النبات، اوعى تقطع الشجرة دي، خلاص اوعى تستبدل ما تستبدلش. يبقى اتأدب مع كم جنس دلوقتي؟ تأدب اولا مع بني جنسه في ان كل تميز انتهى، تأدب مع جوارحك يبقى كل جرح لها عمل ما تتعداش، تأدب مع النبات ما يعلعش هاتة نبات من مطرحة، تأدب مع الحيوان ما يصطادش. الله، يبقى بقي ايه اللي ما تقدمش لسه وياه؟ الجمال. الجمال لسه ما تقدمش وياه، تقدم مع الناس وتقدم مع مين؟ مع النبات، وتقدم مع مين؟ مع الحيوان. وبعدين نقول له تعالى بقى الجمال ده اللي انت بتعتبره ادنى الاجناس يعني اقل من النبات هياخد منك دور بقى بقدر انت ما اهمته. ونجي عند حتة حجر كده يقول لازم تستلم الحجر ده. الحجر رمزية الجماد، لأن الجماد كل حاجة ما فيهاش إلا النمو ولا الحس، وإن ما كانش يقبل الحجر إيه؟ يزعل ويتعب وبده ويعمل مش عارف عشان يقبل إيه الحجر. شوف بقى، شوف انكسار النفس. السيد الأعلى، ما احنا قلنا الإنسان ده هو السيد بتاع الحيوان والنبات والجماد. وبعدين اتقدم مع كل ده وجيه مع الجنس الاعلى اللي بيفيد الكل عشان قطره، يجي قدامه كده ولاد يبوسه وما قدرش يبوسه بس يعمل بايده كده ويشور له مش عارف ايه. شفت شفت بقى طمأنينة في النفس البشريه الى ادنى انواع الايه؟ الى ادنى انواع اجناس الايه؟ اجناس الارض. واذن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يشهدوا المنافع، يدخلتها المادية والمعنوية والمش عارف ايه وايه، ونذكر مين؟ لأن كل حاجة نقعد نقول لبيك اللهم لبيك لحد ما نعمل ايه؟ لحد ما نمر من جمرة الايه؟ جمرة العقبة. يقول لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني كل مشاغل الدنيا تطلبني وانت طلبتني، فانا البيك انت اولا لانك خالقي وخالق الاشياء اللي بتاخذني منك. ولبيك ويذكر اسم الله في ايام المعلومات اللي هي ايام الايه؟ التشريق. على ما رزقهم من بهيمه الانعام، يذكروا ربنا اللي رزقهم من بهيمه الانعام. ام قال لك ايه؟ طيب الرزق ده ايه؟ هم قال لك رزق وقت كده تاكله كده تاكل وتشرب ومش عارف ايه وتبيع وتشتري وتعمل ايه؟ قال لك لا، او انك انت تذكر العمليه دي حتى من اول انشائها معك وان لم تحج. لان اللي خلق ليك الانعام دي تنظر كده الى البدره، الجمل اهو والبقره الكبيره والخروف والمعزه دي اللي بيجي فيهم الايه؟ الفضل. تلتف تلاقي الجمل كده وبعد ذلك يجي ايه؟ ينجده. ثم مش تذكر انك انت هتاكل بس من لحمه، لا، تذكر ازاي ربنا سخر لك هذا الجمل ولا سخرش لك الديب الصغير اللي قد كده.